بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف حفظه الله تعالى وبارك فيه في المبحث الخامس، وهو إيضاح الحق في الهداية والإضلال وبيان مذهب المخالفين في ذلك والرد عليهم: المخالفون لأهل السنة في هذا الباب خالف في مسألة الهداية والإضلال كل من القدرية والجبرية، فأنكر القدرية هداية التوفيق وزعموا أن الله لم يضل المضلين من عباده. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكرنا معتقد أهل السنة والجماعة في الهداية والإضلال، وأن الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء كما دلت على ذلك النصوص، نعرج هنا على ذكر مذهب المخالفين كما سبق أن بينا مذهب المخالفين في مقابل قول أهل السنة، لتتجنب المخالفة وتحذر. ففي هذا الباب خالف كل من القدرية والجبرية، فأنكر القدرية هداية التوفيق وزعموا أن الله لم يضل المضلين من عباده، ولا يثبتون من الهداية إلا هداية الإرشاد، وأما هداية التوفيق فلا يثبتونها، وذلك بناء على قولهم في أفعال العباد أن أفعال العباد صادرة من جهتهم وأن لهم عليها القدرة الكاملة، فهم الذين اهتدوا بأنفسهم وهم الذين استقاموا من غير إعانة من الله عز وجل لهم، ويزعمون أنهم إنما استحقوا الجزاء لهذا السبب، وأن الله لم يعنهم ولم يسددهم ولم يوفقهم، وإنما امتثلوا أمر الله عز وجل بجهدهم وبقوتهم وبحولهم. وهذا فيه مخالفة كما تقدم لما اعتقد أهل السنة في أن الله عز وجل أعان المهتدي ووفقه وسدده، وهؤلاء يجعلون المهتدي والضال في إعانة الله وتوفيقه سواء، والله عز وجل من على المهتدي بالهداية ووفقه، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، فهو الذي هداهم ووفقهم. نعم. قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر بعض الآيات في عدم هداية الله للظالمين والكافرين: والقدرية ترد هذا كله إلى المتشابه وتجعله من متشابه القرآن وتتأوله على غير تأويله، بل تتأوله بما يقطع ببطلانه، بل تتأوله بما يقطع ببطلانه وعدم إرادة المتكلم له، كقول بعضهم: المراد من ذلك تسمية الله العبد مهتديا وضالا، فجعلوا هداه وإضلاله مجرد تسمية العبد بذلك، وهذا مما يعلم قطعا أنه لا يصح حمل هذه الآيات عليه، وأنت إذا تأملتها وجدتها لا تحتمل ما ذكروه البتة، وليس في لغة أمة من الأمم فضلا عن أفصح اللغات وأكملها هداه بمعنى سماه مهتديا وأضله سماه ضالا. وهل يصح أن يقال علمه إذا سماه عالما وفهمه إذا سماه فهما؟ نعم، هذا في بيان تأويل القدرية للهداية والإضلال، فيقولون أن الله لم يهدي المهتدي ولم يضل المضل، وإنما ما جاء في النصوص أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، تأولوا ذلك بأن الله سماهم مهتدين وسماهم ضالين، ولهذا قالوا المراد تسمية الله العبد مهتديا وضالا، فإضلاله للمضلين هو تسميته لهم ضلالا، وهدايته للمهتدين هو تسميته لهم هداة مهتدين، هكذا يتأولون النصوص. ومعلوم أن هذا باطل، ومعلوم من اللغة أن هذا مخالف لما عرف من اللغات من هذه اللغة ومن غيرها أن تسمية المهتدي مهتديا والضال ضالا ليس هو في معنى الهداية، ففرق بين الهداية والتسمية. ولذا قال الإمام ابن القيم: وليس في لغة أمة من الأمم فضلا عن أفصح اللغات وأكملها هداه بمعنى سماه مهتديا. إذا سمعت يقول إن الله عز وجل هدى فلانا فإن هذا لا يمكن أن يفهم في هذه اللغة التي هي أفصح اللغات أنه بمعنى سماه مهتديا وأضله بمعنى سماه ضالا. قال: وهل يصح أن يقال علمه إذا سماه عالما؟ فإذا قلت فلان علم فلانا فقل لم يعلمه حرفا وإنما سماه عالما وفهمه سماه فهما وفقهه سماه فقيها، كما جاء في الحديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، بمعنى سماهم فقهاء. من أين جاءهم الفقه وهم لا يستحقون هذا الاسم إلا بالفقه؟ فإذا كان هو الذي سماهم فقهاء وهو الذي سماهم هدى، فمن الذي هداهم ومن الذي أرشدهم ومن الذي فقههم؟ فهذا تأويلهم للهداية والإضلال. نعم. وقال رحمه الله: وتأول بعضهم هذه النصوص على أن المراد بها هداية البيان والتعريف لا خلق الهدى في القلب، فإن الله سبحانه لا يقدر على ذلك عند هذه الطائفة. نعم، هذا تأويل آخر. منهم من تأول الهداية أنها هداية البيان والتعريف، يعني هداية الإرشاد، لأنهم يقولون الهداية هي بإرشاد الرسل، وهذا فرق بين الهداية هداية الإرشاد التي حصلت لجميع الخلق الذين أرسل إليهم الرسل، وبين هداية التوفيق التي ذكرنا أنها أخص من هداية الإرشاد، أهلها هم أخص من أهل هداية الإرشاد. فالذين هداهم الله هداية الإرشاد كل من بعث إليه رسولا فقد هداه، ولكن خص بعض عباده بهداية التوفيق، فهم بالنسبة لأولئك أخص أهل هداية التوفيق، أخص من جهة أنفسهم من أهل هداية الإرشاد. نعم. وهذا التأويل من أبطل الباطل، فإنه سبحانه يخبر أنه قسم هدايته للعبد قسمين: قسما لا يقدر عليه غيره، وقسما مقدورا للعباد، فقال في القسم المقدور عليه للغير: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال في غير المقدور للغير: إنك لا تهدي من أحببت. نعم، هذا رد عليهم عندما زعموا أن الهداية نوعا واحدا وهي هداية الإرشاد. يرد عليهم بما جاء في النصوص أن الهداية قسمها الله عز وجل في كتابه إلى قسمين: فقسما أثبته لنفسه واختص به ونفاه عن نبيه، وقسما أثبته لنبيه صلى الله عليه وسلم فقال في القسم الخاص به: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال في القسم الذي أثبته لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو هداية الإرشاد: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهؤلاء جعلوا الهداية نوع قسما واحدا، والنصوص تدل على هذا. ولو كانت الهداية نوعا واحدا لكان قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، يناقض قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم. وقال ابن أبي العز: قالت المعتزلة: الهدى من الله بيان طريق الصواب، والإضلال تسمية العبد ضالا، أو حكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه. وهذا مبني على أصلهم الفاسد أن أفعال العباد مخلوقة لهم. نعم، هذا موافق لما نقل الإمام ابن القيم من تأويلهم الهداية. قالوا: الهدى من الله بيان طريق الصواب، يعني هداية الإرشاد، هذا بمعنى هداية الإرشاد. والإضلال تسمية العبد ضالا، هذا أيضا موافق لما ذكره الإمام ابن القيم. الإمام ابن القيم ذكر أو نقل عنهم تأويلين، وقد ذكر الإمام ابن العز يعني هذا تأويل أحد التأويلين وهو بيان طريق الصواب، والتأويل الآخر تسميته المهتدي مهتديا. وأما الإضلال فإنهم يؤولونه بتسمية العبد ضالا، أو حكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه. لاحظوا في قولهم عند خلق العبد الضلال في نفسه، يعني هو الذي ضل في نفسه، فهو سماه أو حكم عليه بالضلال لما قام به الضلال. وفرق بين الحكم والعقوبة وبين التسمية وبين الإضلال. فالعقوبة من الله عز وجل على ضلال العبد وإضلاله له عدلا منه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هناك زيغ من العبد وهناك إزاغة من الله عز وجل لقلبه بعد أن زاغ بجوارحه، وهذه عقوبة من الله عز وجل. نعم. وزعمت الجبرية أن الله أكرهها على ذلك وقهرها عليه وأجبرها من غير فعل منها ولا إرادة ولا اختيار ولا كسب البتة، بل حال بينهم وبين الهدى ابتداء من غير ذنب ولا سبب من العبد يقتضي ذلك، بل أمره وحال مع أمره بينه وبين الهدى، فلم ييسر إليه سبيلا ولا أعطاه عليه قدرة ولا مكنه منه بوجه. وزاد بعضهم بل أحب له الضلال والكفر والمعاصي ورضيه منه. فهدى الله أهل السنة والحديث واتباع الرسول لما اختلفت فيه هاتان الطائفتان من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا مذهب الجبرية وهو مقابل لمذهب القدرية. هؤلاء غلوا في إثبات الهداية والإضلال، فقالوا إن الله عز وجل أضل العباد وهداهم، بل قالوا أنه جبرهم على الهداية والضلال، فجبر المهتدي على الهداية وليس له إرادة، وجبر الضال على الضلال وليس له إرادة. فغلوا في إثبات الهداية والضلال حتى زعموا أن الله جبرهم على ذلك وليس لهم في ذلك إرادة. والقدرية نفوا ذلك عن الله وقالوا إنما سماهم هداة وضلالا. والصحيح والقول الحق هو وسط بين القولين، فإن العبد هو المهتدي وهو الضال، والله عز وجل هو الذي هداه وأضله. فالهداية والإضلال من الله، والاهتداء والضلال من العبد. فهؤلاء غلوا في الهداية والإضلال، فزعموا أن الله سلبهم الإرادة فأضل من شاء وهدى من شاء، وحال بينهم وبين الفعل وبين الإرادة. بل غلا بعضهم فقال إن الله يحب لهم الضلال والكفر، وهذا كما سيأتي أنهم لا يفرقون بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، فزعموا أن كل ما أراده الله أحبه. فلما رأوا أن الله خلق أعمال العباد قالوا لا بد أن يحبها، لأن كل ما يخلقه الله يحبه، وهذا باطل في المسألة تفصيل كما سيأتي. فالمقصود أن هؤلاء غلوا وزعموا أن الله عز وجل أضل وهدى وجبر العباد على ذلك، وليس للعباد فعل ولا إرادة، بل حال بين المهتدي والضلال، فلم يمكنه من الضلال بل هداه، وحال بين الضال والهداية فأضله، وحال بينه وبين الهداية. والله عز وجل يسر الطريقين وهدى العباد لما خلقهم له، ولكن للعبد إرادة واختيار ومشيئة، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت للعبد مشيئة وأثبت له عز وجل مشيئة، ومشيئة العبد قاصرة ومشيئة الرب نافذة. نعم. المبحث السادس: تقسيم الإرادة عند أهل السنة وبيان الفرق بين الإرادتين وموقف المخالفين من ذلك. تنقسم الإرادة المتصف بها الله تبارك وتعالى إلى قسمين: إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية، على ما دل على ذلك الاستقراء الصحيح لمواطن ورودها في القرآن وعلى ما قرره المحققون من أهل السنة. نعم، هذا تقسيم الإرادة عند أهل السنة. عندما نقول الإرادة المتصف بها الله، التفريق بينه وبين إرادة العبد، إن إرادة العبد لا يظن أنها منقسمة إلى هذه القسمة، إرادة كونية وإرادة شرعية، بل هذه الإرادة المضافة لله عز وجل. أما إرادة العبد فإنها بحسبه، قد تكون نافذة وقد لا تكون نافذة. وأما الإرادة المذكورة هنا فهي إرادة الرب عز وجل، وهي إما أن تكون كونية قدرية متعلقة بالخلق والتكوين، وإما أن تكون شرعية متعلقة بالشرع والدين. وهذا التقسيم دل عليه الاستقراء الصحيح والتتبع لمواردي ذكر الإرادة المضافة لله عز وجل، وقرر ذلك الأئمة المحققون من أهل السنة والجماعة. نعم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: طريقة أئمة الفقهاء وأهل الحديث وكثير من أهل النظر وغيرهم أن الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة تتعلق بالأمر وإرادة تتعلق بالخلق. فإرادة الأمر هي المتضمنة للمحبة والرضا، وهي الإرادة الدينية، والثانية المتعلقة بالخلق هي المشيئة، وهي الإرادة الكونية القدرية. نعم، هذا تقسيم الإرادة عند هؤلاء الأئمة المحققين: إرادة تتعلق بالأمر وإرادة تتعلق بالخلق. فالإرادة التي تتعلق بالأمر هي الإرادة الشرعية، لما؟ لأن الشرع أمر الله به، والأمر إما على سبيل الإيجاب وإلا على سبيل الاستحباب، وهو المشروع. فالمشروع هو ما شرعه الله وأمر به، وكل الدين قد شرعه الله وأمر به، وهذا الأمر على مرتبتين: ما أمر به على سبيل الإيجاب، وما أمر به على سبيل الاستحباب. ولهذا نقول الإرادة الشرعية تستلزم الأمر، فكل ما شرعه الله أمر به، وإرادة تتعلق بالخلق وهذه لا تستلزم الأمر، فهذه إرادة كونية قدرية. فإذا تعلقت بالإرادة الشرعية يأمر الله بها، وإذا لم تتعلق بالإرادة الشرعية وإنما هي منفردة في الإرادة الكونية ككفر الكافر ومعصية العاصي، فإن الله وإن قدرها وكونها وخلقها فإنه لا يأمر بها. فإرادة الأمر هي المتضمنة للمحبة والرضا، أيضا الإرادة الشرعية متضمنة للمحبة والرضا، الإرادة الشرعية متضمنة للأمر والمحبة والرضا. والإرادة الكونية قد تكون متعلقة بالمحبة والرضا والأمر إذا كانت شرعية، وقد لا تكون إذا كانت إرادة كونية محضة لا تتعلق بالشرع. فالإرادة المتعلقة متضمنة للمحبة والرضا هي الإرادة الدينية، والثانية المتعلقة بالخلق وهي المشيئة. لاحظوا تعبير شيخ الإسلام هنا، قال المتعلقة بالخلق هي المشيئة، فالإرادة الكونية مطابقة للمشيئة. فإذا قيل ما الفرق بين الإرادة والمشيئة، نقول المشيئة مطابقة للإرادة الكونية، المشيئة مطابقة للإرادة الكونية. ولذا قال وهي الإرادة الكونية القدرية، هي الإرادة الكونية القدرية. نعم. وقال الإمام ابن أبي العز رحمه الله: والمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية. نعم، هذا تأكيد لما ذكره الشيخ الإسلام، حتى يعلم أن هذه المسائل قررها العلماء، فكما قررها الشيخ الإسلام قررها الإمام ابن أبي العز وقررها غيرهما من العلماء. نحن عندما ننقل أقوال هؤلاء العلماء ليكون المسلم ويكون طالب العلم على يقين من أمره، وأن هذه المسائل إنما قررها علماء محققون. ونقل شيخ الإسلام أن هذه طريقة الأئمة من أهل السنة والجماعة، وأصبحت هذه من الأمور المسلمة والمشهورة عند أهل السنة والجماعة، يقررونها في كتبهم وفي دروسهم، وأصبحت من أظهر المسائل عند أهل السنة والجماعة، بل عند صغار طلاب العلم يقررون الفرق بين الإرادتين. نعم. وفيما يلي تعريف بكل منهما: أولا الإرادة الكونية القدرية، وهي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث والمتعلقة بما يريد الله يريد أن يفعله الله بنفسه، وهي مستلزمة لوقوع المراد التي يقال فيها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم. النقول السابقة في بيان صحة التقسيم، والنقل هنا في بيان حقيقة الإرادة الكونية القدرية. ولاحظوا ما عرف به العلماء الإرادة الكونية ودقة عباراتهم في تعريفها. قالوا: وهي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث. إنما أذكر هذا لأن هذا نقلا عن أهل العلم، يعني كثير كما تلاحظون من مادة هذا الكتاب ليس لي منه إلا الترتيب، وإنما هو نقول عن أهل العلم. فالمقصود بهذا أن هذا كلام أهل العلم، وهذه الأبواب تؤخذ عن أهلها وعن أهل العلم، ولكن دور الباحث هو الترتيب، فإذا وفق لحسن الترتيب وفق للتأليف. ولهذا التأليف الذي نحن بصدده الآن ذكر بعض العلماء أنه أدنى مراتب التأليف، وهو جمع ما تفرع من كلام أهل العلم ومن النصوص، وليس هناك شيء جديد، إلا أن يكون هناك زيادة توضيح أو تقسيم أو استقراء لما جاء في النصوص أو جمع لكلام أهل العلم. فعرفوا الإرادة الكونية بأنها المشيئة الشاملة لجميع الحوادث، المشيئة الشاملة لجميع الحوادث، وهي الإرادة الكونية، هي بمعنى المشيئة الشاملة لجميع الحوادث التي يقول الناس فيها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فما أراده الله كونا وجد، وما لم يرده لا يقع، والمتعلقة بما يريد أن يفعله الله بنفسه. لاحظوا هذا الضابط، متعلقة بما يريد أن يفعله الله بنفسه. الإرادة الشرعية متعلقة بما أراد الله من عباده أن يفعلوه، فالإرادة الكونية هي فعل الله، فكل ما أراده كونا وقع لأنه فعل الله. وأما الإرادة الشرعية فقد تتخلف لأنها من فعل العبد، بما يريد أن يفعله الله بنفسه. ولهذا قلنا هي إرادة كونية قدرية، وهي مستلزمة لوقوع المراد، لأنها متعلقة بفعل الله عز وجل، التي يقال فيها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا الكلام منقول من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. ومن الأدلة عليها قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نعم، هذا دليل الإرادة الكونية، فمن يرد الله أن يهديه. لاحظوا في قول الله عز وجل يشرح صدره للإسلام، من الذي يملك شرح الصدر؟ هو الله. ولهذا قلنا هنا أن هذه إرادة كونية، وهو ما يريد أن يفعله بنفسه عز وجل. فلما أراد الله هداية العبد شرح صدره للإسلام، ولهذا قلنا هنا أن الإرادة هنا كونية، وإن كانت في النوع الأول أو في القسم الأول من الآية هي كونية شرعية. فمن يريد الله أن يهديه، الهداية أرادها الله شرعا وأمر بها وأحبها ورضيها، ولكن من عباد الله من أراد هدايته كونا. فهنا قلنا هذه الآية هي في الإرادة الكونية، ولذا قال الله عز وجل يشرح صدره للإسلام، فهذا دليل على أن هذه الإرادة الكونية لا يملكها إلا الله عز وجل. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا، من الذي يجعل صدره ضيقا بهذا الدين؟ هو الله عز وجل. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا، وهذه إرادة كونية محضة، لأن الإضلال ما أراده الله شرعا وما أمر به ولا أحبه، ولكن أراد بحكمته وعدله أن يكون من بعض العباد من هو ضال، فجعل صدره ضيقا حرجا عقوبة منه وعدلا، كأنما يصعد في السماء، يعني من ضيق الصدر. ولهذا يقول الآن بعض العلماء ممن يعتني بالإعجاز العلمي في القرآن يقول أن هذا من الإعجاز العلمي، فإنه ثبت الآن أنه كلما صعد الإنسان ضاق النفس وقل الأكسجين، حتى أنه إذا وصل إلى مرحلة من العلو لا يوجد الأكسجين، ولهذا يحتاج من يصعد إلى الفضاء إلى هذه الأنابيب الممتلئة بالأكسجين ليتنفسوا من خلالها. فأخبر الله عز وجل أن هذا الذي أراد إضلاله جعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، فهذه معجزة دل عليها القرآن واكتشفها الناس الآن بعد معرفة هذه الأمور العلمية. نعم. قوله تعالى: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. نعم، قوله الله عز وجل: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، هذه إرادة كونية، إن أراد أن يضلكم أو يغويكم، فإن نصح الرسول وبيانه وإرشاده لا يغني من أرشده ووجهه إذا أراد الله عز وجل غواية العبد، وهذا مما يدل على أن الأمر بيد الله عز وجل، فتطلب الهداية من الله ويسأل الله عز وجل الهداية. نعم. قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. نعم، ولكن الله يفعل ما يريد، وهذا مما يدل على أن اقتتالهم بإرادة الله، ولذا قال الله: ولو شاء الله ما اقتتلوا، يعني لو شاء الله ما اقتتلوا ولكنه شاء أن يقتتلوا. ولهذا لاحظوا في هذه الآية، يعني سبحان الله، كلام الله عز وجل هو أبين الكلام وأوضحه في الدلالة على الحق، فهنا عبر في الموطن أو في أول الآية بالمشيئة، في آخرها عبر بالإرادة، فدل على أن المشيئة الإرادة الكونية مطابقة للمشيئة. قال: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ما قال يفعل ما يشاء، وإلا فالمعنى واحد، وهذا من تنويع اللفظ مع الاتفاق في المعنى، وهذا مما يدل على أن المشيئة مطابقة للإرادة الكونية. نعم. قوله تعالى: فعال لما يريد. نعم، هذا دليل على أن إرادة الله الكونية نافذة، ولهذا قلنا إن الإرادة الكونية مستلزمة للوقوع، فالله عز وجل يقول: فعال لما يريد. فعال لما يريد، أي إرادة؟ الإرادة الكونية. هل يقال فعال لما يريد في الإرادة الشرعية؟ لا، هو أراد شرعا هداية العباد، لكنه ما خلق الهداية في قلوبه جميعا، وإنما اختص بذلك من شاء الله أن يهديه. وأما الإرادة المذكورة هنا فهي الإرادة الكونية، فعال لما يريد، ولهذا قلنا أن هذه الإرادة تستلزم الوقوع ولا تتخلف. ودائما ينبغي أن تفرقوا بين الإرادة الكونية: كل ما رأيته قد وقع في الكون فاعلم أنه مراد لله كونا، من هداية المهتدين ومن ضلال الضالين، كل ما وقع في الكون فاعلم أنه من الإرادة الكونية، وكل ما وافق الشرع فاعلم أنه من الإرادة الشرعية، وقع أو لم يقع، يعني وقع من العباد الذين اهتدوا أو لم يقع. فهداية أبي جهل مرادة لله شرعا ولم تقع، وهداية أبي بكر مرادة لله شرعا وقد وقعت. نعم. وهذه الإرادة لا تستلزم الأمر والمحبة، بل قد يكون بها ما يحبه الله ويرضاه، وقد يكون بها ما لا يحبه ولا يرضاه، كما خلق إبليس وهو لا يحبه وخلق المؤمن وهو يحبه، وكذلك قد يخلق ما لا يأمر به كمعصية العاصي أو ما أمر به كطاعة المؤمن، وقد يأمر بما لم يشأ أن يخلقه كالطاعة في حق من لم يوفقه إليها، أو ما يشاء أن يخلقه كطاعة من يوفقه للطاعة. يقول: هذه الإرادة لا تستلزم الأمر والمحبة، بل قد يكون بها ما يحبه الله ويرضاه، وقد يكون بها ما لا يحبه ولا يرضاه. لماذا قلنا قد يكون بها؟ لا بد من التنبه للقيود، لأن الإرادة الكونية قد تكون إرادة كونية محضة، ككفر الكافر ومعصية العاصي، وقد تكون متعلقة بالإرادة الشرعية إذا وقعت مثل هداية أبي بكر، فهو مراد لله شرعا ومراد لله كونا، ولو لم يرده الله كونا ما وقع. فمن هنا ينبغي التنبه عند الحديث عن الإرادة الكونية إلى هذه القيود، قد يكون بها ما يحبه الله ويرضاه، وهي الإرادة الكونية المتعلقة بالإرادة الشرعية، لأنه كما سيأتي الإرادة الكونية قد تجتمع مع الإرادة الشرعية، وقد يكون بها ما لا يحبه ولا يرضاه مثل المعاصي والبدع والكفر، ما وقع في الناس هذا أراده الله كونا ولكنه لا يحبه ولا يرضاه، كما خلق إبليس وهو لا يحبه، وخلق المؤمن وهو يحبه. إذن هنا خلق إبليس وهو لا يحبه، وخلق المؤمن وهو يحبه، وكذلك قد يخلق ما لا يأمر به كمعصية العاصي، قد يخلق ما لا يأمر به كمعصية العاصي. شارب الخمر، عند شربه للخمر قدر الله ذلك كونا وأراده كونا، ولو لم يرده ما استطاع أحد أن يشرب جرعة خمر، لأنه لا قدرة للعباد على شيء إلا بإرادة الله، لكنه أراد كونا أن يوجد هذا منه ولم يرده شرعا. أو ما أمر به كطاعة المؤمن، وقد يكون ويخلق ما أمر به كطاعة المؤمن مثل صلاة المصلي وصيامه، فهذا أراده الله وأمر به، وقد يأمر بما لم يشأ أن يخلقه، قد يأمر بما لم يشأ أن يخلقه كالطاعة في حق من لم يوفقه إليها، قد يأمر بما لا يشاء أن يخلقه كالطاعة في حق من لم يوفق إليها، مثل من أمره بالحج فلم يحج، وأمره ببر الوالدين فلم يبر بوالديه، فهذا أمر به ولكنه لم يخلقه. أو ما يشاء أن يخلقه كطاعة من يوفقه للطاعة، وقد يأمر بما يشاء أن يخلقه كطاعة المطيع، كحج من أمره الله بالحج، أمره بالحج ووفقه له، أمره بالجهاد ووفقه له، وهكذا. نعم. ثانيا، الإرادة الدينية الشرعية، وهي متعلقة بالأمر الذي أراد الله من عبده فعله، وهي متضمنة للمحبة والرضا، ولا تستلزم وقوع المراد إلا إذا تعلقت بالإرادة الكونية. هذه هي الإرادة الشرعية الدينية، تسمى الإرادة الدينية، تسمى الإرادة الشرعية، تسمى الإرادة المستلزمة للمحبة والرضا، وهي متعلقة بالأمر الذي أراد الله من عبده فعله، متعلقة بالأمر الذي أراد الله من عبده فعله، والكونية متعلقة بالأمر الذي أراد هو أن يفعله، فالإرادة الكونية متعلقة بفعل الله، وهذه متعلقة بفعل العبد، هي متعلقة بالأمر الذي أراد الله من عبده فعله، وهي متضمنة للمحبة والرضا، متضمنة للمحبة والرضا، كل ما أراده الله شرعا فهو يحبه ويرضاه، ولا تستلزم وقوع المراد، لا تستلزم وقوع المراد، وليس هذا من العجز كما قد يظن الجاهل أنه إذا أراد شرعا أن يهتدي فلان فلم يهتدي، هذه لا تستلزم العجز، ولهذا الإرادة الكونية نافذة. أما الإرادة الشرعية فما أراد الله كونا لكل من خاطبه بالشرع أن يهتدي، ومن هنا يتبين أن طاعتهم بإرادة الله ومعصيتهم بإرادة الله، فإذا هذه الإرادة لا تستلزم الوقوع، لأنه أمر أبا جهل بالإيمان فلم يؤمن، وأمر أبا بكر بالإيمان فآمن، فهي لا تستلزم، قد يحصل منها بها المراد وقد لا يحصل، نقول لا تستلزم وقوع المراد إلا إذا تعلقت بالإرادة الكونية، هنا استدراك، لأن لا يمكن أن نقول أن الإرادة الشرعية لا تستلزم المراد ونسكت، إلا إذا تعلقت بالإرادة الكونية فلا بد أن تقع، لأن الإرادة الشرعية قد تجامع الإرادة الكونية، مثل إيمان أبي بكر أراده الله شرعا وكونا، فلا بد أن يقع لأن الله أراده كونا. نعم. ومن الأدلة عليها قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم، هذه من الأدلة على الإرادة الكونية. كيف عرفنا أن هذه إرادة شرعية؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. تيسير في الدين مشروع ومحبوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، والله عز وجل قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج، فما أراد بنا الحرج وما أراد بنا العسر، وإنما أراد بنا اليسر. فلما تعلقت الإرادة هنا بالأمر الشرعي قلنا أنها إرادة شرعية، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن هنا أخذ العلماء قاعدة هنا أنه لا يجوز لمسلم أن يطلب المشقة على نفسه في العبادة، يعني لا يجوز له أن يتعمد المشقة، لكن إذا عرضت له المشقة وصبر أجر على ذلك. مثال ذلك: لو أن رجلا في برد شديد وعنده ماء ساخن وماء بارد، فقيل له: توضأ بالماء الساخن الذي فيه رفق بنفسك، فقال: لا، أريد أن أتوضأ بالماء البارد حتى يحصل الأجر، لأن الأجر على قدر المشقة. قل: هذا مخالف للدين، لأن الله ما أراد بنا العسر. لكن لو قام يريد أن يتوضأ ولم يجد إلا الماء البارد وتوضأ صبر على ذلك، فإنه مأجور، لأن المشقة هنا غير مقصودة للعامل. فينبغي أن يعرف أن المشقة التي تحصل في الدين ليست مقصودة للشارع ولا للعامل. لم يريد الله عز وجل فيما شرع لنا أن يشق علينا في عبادة، ولهذا من حكمته أنه لما شرع لنا بعض العبادات التي هي مظنة المشقة جاء التخفيف، فقصرت الصلاة للمسافر، وحصل التيسير في الفطر في الصيام للمسافر وللمريض، وهذا من رفع الحرج الذي هو مظنة الحال هنا، مظنة حال المسافر والمريض أنه يشق عليه الصيام وأن يصلي الصلاة الكاملة، فوجد هنا رفع الحرج ووجد التيسير. فالمقصود أن المشقة ليست مقصودة للشارع ولا ينبغي أن تكون مقصودة للعابد في عبادته لله عز وجل. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وقف في الشمس ولم يتكلم، فقال: من هذا؟ قال: هذا، قالوا: هذا بنو إسرائيل، هذا إسرائيل نذر أن يصوم وأن يقف في الشمس ولا يجلس ولا يتكلم، فقال: مروه أن يتم صومه ويستظل ويقعد ويتكلم. قال الإمام بن رجب: فنهاه عما لا مصلحة له فيه في الدين وأمره بإكمال العبادة، لأن هذا غير مقصود الله ولم يرده الله، والله لا يثيبه عليه لأنه أراد المشقة على نفسه، وأمره بأن يتم عبادته التي شرع الله عز وجل له. فهذه الآية هي أصل عظيم في باب التشريع، وأن الله ما أراد بنا العسر في الدين، بل إنه شرع لنا اليسر. ومن هنا تلاحظون في الصائم أنه شرع تأخير السحور إلى آخر الوقت، وشرع تعجيل الإفطار إلى أول الوقت، وهذا يتحقق به اليسر تحقيق العبادة. نعم. قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. نعم، هذه في الإرادة الشرعية: والله يريد أن يتوب عليكم. التوبة من أفضل أعمال البر، والله عز وجل يريد توبتنا، فهي إرادة شرعية، ولهذا التوبة قد تقع من بعض العباد وقد لا تقع، كما قلنا أن الإرادة الشرعية لا تستلزم الوقوع إلا إذا تعلقت بالإرادة الكونية لمن شاء الله له كونا أن يتوب فإنه لا بد أن يتوب. يريد الله أن يخفف عنكم أيضا التخفيف في الدين مما شرعه الله عز وجل لنا. وخلق الإنسان ضعيفا، يبين لنا الحكمة أنه أراد بنا التخفيف والتيسير في الدين لما كان من في علمه أنه خلق الإنسان على ضعف، فشرع له ما يتناسب مع حاله وضعفه. نعم. قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. نعم، هذا أيضا في الإرادة الشرعية. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي أن الله ما أراد بنا الحرج وهذا من الدين، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، فكل هذا مما يتعلق بالإرادة الشرعية الدينية. نعم. وهذه الإرادة تستلزم الأمر. قال ابن القيم: والصواب أن الأمر يستلزم الإرادة الدينية ولا يستلزم الإرادة الكونية، فإنه لا يأمر إلا بما يريده شرعا ودينا، وقد يأمر بما لا يريده كونا وقدرا، كإيمان من أمره ولم يوفقه للإيمان. وهذه الإرادة تستلزم الأمر، الإرادة الشرعية تستلزم الأمر، كما قلنا أن الإرادة الكونية مستلزمة الوقوع، الإرادة الكونية مستلزمة الوقوع، الإرادة الشرعية مستلزمة الأمر والمحبة والرضا. قال ابن القيم: والصواب أن الأمر يستلزم الإرادة الدينية، يستلزم الإرادة الدينية، كل ما أراده الله شرعا أمر به، ولا يستلزم الإرادة الكونية، لا يستلزم الإرادة الكونية، لأن في الإرادة الكونية ما لا يأمر به، فإنه لا يأمر إلا بما يريده شرعا ودينا، لا يأمر إلا بما يريده شرعا ودينا، وقد يأمر بما لا يريده كونا، مثل أمر الله عز وجل للكافر أن يؤمن، أمره بما لم يرد منه كونا أن يقع، وقد يأمر بما لا يريده كونا وقدرا، كإيمان من أمره ولم يوفقه للإيمان، من أمره بالإيمان ولم يوفقه إليه، أمره ولم يرد منه كونا أن يقع، وقد يأمر بما يريد منه أن يقع المأمور، كما أمر المؤمن وأراد الله له كونا أن يؤمن. نعم. صور اجتماع الإرادتين وافتراقهما. هاتان الإرادتان قد تجتمعان وقد تفترقان، وقد توجد إحداهما دون الأخرى، ولذلك أربع صور ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الصورة الأولى ما تعلقت به الإرادتان، وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة كإيمان أبي بكر وسائر المؤمنين وحصول الطاعات منهم. هذه الصور، وهو صور اجتماع الإرادتين وافتراقهما، من المسائل المهمة التي يتنبه من خلالها طالب العلم إلى مدى ضبطه إلى فهم الإرادتين. فالصورة الأولى هو ما تعلقت به الإرادتان، أي اجتمعت فيه الإرادتان الكونية والشرعية، وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة. لاحظوا القيود: ما وقع في الوجود، هذا تحققت فيه الإرادة الكونية، من الأعمال الصالحة، هذا تحققت فيه الإرادة الشرعية. إذن هنا ضابط: كل ما وقع في الوجود وهو من أعمال البر اجتمعت فيه الإرادتان، كإيمان أبي بكر، إيمان أبي بكر أراده الله شرعا وأمر به وأحبه ورضيه ووقع منه رضي الله عنه، فدل على أنه مراد لله شرعا وهو مراد لله كونا. كذلك سائر المؤمنين الذين أمرهم الله بالطاعات فامتثلوا. نعم. الصورة الثانية ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط، وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة فعصى ذلك الأمر الكفار والفجار كإيمان أبي جهل وسائر الكافرين وما أراده الله من طاعتهم. نعم. الصورة الثانية ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط، يعني هو مراد لله عز وجل شرعا ولم يرده كونا، وإذا قلت لم يرده كونا ينقدح في الذهن أن هذا لم يقع وإن كان أراده الله شرعا، وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة فعصى ذلك الأمر الكفار والفجار. الكافر عندما أمره الله بالإيمان هذا أراده الله شرعا، ولكنه لم يقع من الكافر فعلمنا أنه غير مراد لله كونا، فقلنا أن هذه الصورة هي متعلقة بالإرادة الشرعية فقط، كإيمان أبي جهل وسائر الكافرين. إيمان أبي جهل أراده الله شرعا وأمر به وأحبه ورضيه، ولكنه لم يرده كونا وقدرا فلم يوجد، فتخلفت الإرادة الكونية في إيمانه، وإن تحققت الإرادة الكونية في كفره، فالله لم يرد له كونا أن يؤمن وأراد منه كونا أن يكفر. نعم. الصورة الثالثة ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط، وهو ما قدره الله وشاءه من الحوادث التي لم يأمر بها كالمباحات والمعاصي الواقعة في الناس، ولولا إرادته كونا لها لما وقعت. الصورة الثالثة ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط، أي ما انفردت به الإرادة الكونية فقط، وهو ما قدره الله وشاءه من الحوادث التي لم يأمر بها، لم يأمر بها شرعا ولم يردها شرعا، سائر الحوادث التي لم تق التي وقعت ولم يأمر بها ولم يردها فهي من الإرادة الكونية. قلنا كالمباحات، يعني هذه مسألة دقيقة قد تخفى على بعض الناس، المباحات لأنها ليست من الدين، عندما يأكل الإنسان الأكل وينام وهو لا يحتسب في ذلك أجرا ولا يريد أن يتقوى على طاعة، وإنما يفعل ما أباح الله له أو يخرج في نزهة، هذا مباح إذا خلى من المعاصي، فهذا الذي وقع من هذا الفاعل هو مراد لله كونا وهو غير مراد شرعا، لأن الله ما أمر بهذا شرعا. وكذلك المعاصي الواقعة في الناس، المعاصي التي وقعت في الناس هي مرادة لله كونا وغير مرادة لله شرعا، لو لم تقع ما قلنا أنها متعلقة بالإرادة الكونية، لما وقعت عرفنا أنها مرادة لله كونا وهي غير مرادة لله شرعا، لأن الله ما أرادها شرعا وما أمر بها، ولهذا لولا إرادته كونا لها ما وقعت فيه، فلما وقعت عرفنا أنها مرادة لله كونا. نعم. الصورة الرابعة ما لم تتعلق به الإرادتان، وهو ما لم يكن من أنواع المباحات والمعاصي، فإن الله لم يأمر بها شرعا ولم يردها، كما أنه لم يردها كونا فلم تقع، ومثالها كفر المؤمن والمعاصي التي عصمه الله منها فلم تقع منه. نعم. الصورة الرابعة ما لم تتعلق به الإرادتان، يعني لا تتعلق به الإرادة الكونية ولا تتعلق به الإرادة الشرعية، ما انتفت فيه الإرادتان، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وهذه قد تشكل على بعض الناس، حتى أن بعض الطلبة ذهب يسأل بعض المتخصصين وأشكل عليه ما أجاب به وأخذ يراجع في هذه المسألة، فينبغي أن يرجع في هذه المسائل إلى كتب أهل العلم. هذه الصورة يعني هي صورة ذهنية وليس لها وجود في الواقع، لكنه أشكل على من ينفي ذلك أن الذي لا يراد لله كونا ليس له وجود في الأعيان، فهذه الصورة هي صورة ذهنية وهي مقتضى التقسيم السابق، وهو ما لم يرده الله كونا ولا شرعا، يظهر هذا بالمثال، وهو ما لم يكن من أنواع المباحات والمعاصي، أنواع المباحات والمعاصي، يعني ركوب الطائرة مثلا مباح، لو أن رجلا مات ولم يركب الطائرة هذا ما أراد الله له كونا أن يركب الطائرة، فركوب الطائرة لزيد الذي لم يركب الطائرة غير مراد لله كونا، ركوبه للطائرة أو عدم ركوبه هل هو مراد لله شرعا؟ لا تتعلق بالإرادة الشرعية، إذن هو لم يرده الله كونا، لم يأمره شرعا أن يركب الطائرة، ولم يرده كونا أن يقع منه، فهذه صورة تخلفت فيها الإرادتان، وهي صورة ذهنية ليس لها وجود في الخارج ولكنها مقتضى القسمة، فإن الله لم يأمر. وكذلك المعاصي التي لم تقع، مثل الكفر من المؤمن عصمه الله منه فهو لم يقع منه، فهو غير مراد لله كونا وهو غير مراد لله شرعا. كذلك المعاصي، شرب الخمر ممن عصم الله عز وجل منه، والمؤمن يعني عامة المؤمنين يتنزهون عن ذلك، فشرب الخمر لم يرده الله منهم كونا فلم يقع منهم، وهو لم يرده شرعا لأنه يبغضه الله ولا يأمر به ولا يحبه. يقول فإن الله لم يأمر به شرعا، لم يأمر بها شرعا ولم يردها كونا، لم يأمر بها شرعا ولم يردها، كما أنه لم يردها كونا، وهي سائر المباحات التي لم تقع، وكذلك المعاصي فلم تقع، فدل على أنها غير مرادة لله كونا. ومثالها كفر المؤمن والمعاصي التي عصمه الله منها فلم تقع. كفر المؤمن غير مراد لله كونا وغير مراد لله شرعا. نعم. الفرق بين الإرادتين الشرعية والكونية. الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاها، وقد لا يحبها ولا يرضاها، فالله أراد المعصية كونا ولا يرضاها شرعا، والإرادة الشرعية لا بد أن يحبها ويرضاها. هذه بعض الفروق بين الإرادتين. الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاها. لماذا قلنا قد؟ لأن الإرادة الكونية قد تكون متعلقة بالشرعية أحيانا، وقد تكون منفردة عن الشرعية، ولهذا قلنا قد يحبها الله ويرضاها وقد لا يحبها ولا يرضاها. فالتي يحبها الله ويرضاها مثل إيمان أبي بكر، هي إرادة كونية أحبه الله ورضيه، واجتمعت فيه الإرادتان الكونية والشرعية. وقد لا يحبها ولا يرضاها ككفر أبي جهل، فإن الله أراده كونا وهو لا يحبه ولا يرضاه. فالله أراد المعصية كونا ولا يرضاها شرعا، أرادها من العاصي ووقعت منه كونا ولا يرضاها شرعا. والإرادة الشرعية لا بد أن يحبها ويرضاها، هنا الفرق. فالإرادة الكونية قد يحبها ويرضاها وقد لا يحبها ولا يرضاها، وأما الإرادة الشرعية فلا بد أن يحبها ويرضاها ويأمر بها. نعم. الإرادة الكونية قد تكون مقصودة لغيرها، كخلق إبليس وسائر الشرور، لتحصل بسبب ذلك المجاهدة والتوبة والاستغفار وغير ذلك من المحاب. والإرادة الشرعية مقصودة لذاتها، فالله أراد الطاعة لنفسها ورضيها وأحبها. نعم، الإرادة الكونية قد تكون مقصودة لغيرها وقد تكون مقصودة لنفسها، مثل إيمان المؤمن الذي الإيمان الذي وقع من المؤمن هو مقصود لله عز وجل لنفسه، لكن بعض صور الإرادة الكونية تكون مقصودة لغيرها، ولهذا قلنا قد تكون مقصودة لغيرها، كخلق إبليس. خلق إبليس، وإبليس هو مادة الشر وهو الداعي إلى الكفر، خلقه الله عز وجل وهو مراد لله كونا، لكنه مراد لغيره، مقصود لغيره، كخلق إبليس وسائر الشرور، لتحصل بسبب ذلك المجاهدة والتوبة والاستغفار، فهو مراد لله عز وجل لحكمة. ولهذا سيأتي أن الله لا يخلق الشر المحض، ولكن يدخل في عموم مخلوقات الله عز وجل ما هو خير جزئي، وهو باعتبار شر جزئي، وهو الذي أراده الله عز وجل لغيره، كخلق إبليس خلقه الله عز وجل لغيره من الحكم، وهي المجاهدة والصبر الذي يحصل للمسلمين عندما يلبس عليهم الشيطان في دينهم. والإرادة الشرعية مقصودة لذاتها، فالله أراد الطاعة لنفسها ورضيها وأحبها. نعم. الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، والإرادة الشرعية لا يلزم وقوعها، فقد تقع وقد لا تقع، إلا أن تتعلق بالإرادة الكونية. نعم، الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، هذا ضابط مهم، والإرادة الشرعية لا يلزم وقوعها. وما قلنا لا تقع، لا يلزم، قد تقع، فقد تقع وقد لا تقع، إلا أن تتعلق بالإرادة الكونية، فإذا تعلقت بالإرادة الكونية لا بد أن تقع. نعم.